هنا الكناية هو أن تستعمل اللفظ وأنت تريد لازمه، أن تستعمل اللفظ وأنت تريد لازمه، فلازمه هو الذي تريد أن تخبر به من تخبر أو تخاطب به من تخاطب، هذا هو سر الكناية. ولا بد أن نفرق بينها وبين التعريض، ولا يمكن أن تفرق بين الشيئين إلا بمعرفة افتراق حقيقتهما، تفترق الأشياء بافتراق ماهيات. ولذلك عندما عرفنا أن الكناية وعرفنا أن العلماء تختلفوا فيها، فمنهم من قال بأنه حق بأنها حقيقة، وقال قوم بأنها مزاج، وذهب قوم إلى أنها مزاج باعتبار وحقيقة باعتبار، وأن ذلك مختلف إلى آخر ما ذكر، انتقل إلى التعريض. وغرضنا أن نعرف علاقة اللفظ بالحكم، هذه العلاقة ذاك الخيط الذي يربط اللفظ بالحكم، يعني المتعلق، اسم المتعلق، الآلة التي حصل بها التعلق، أو الطريق الذي حصل به التعلق بين اللفظ والحكم والمعنى، هو المقصود بالمتعلق. لأن معرفتنا بهذه المتعلقات لا بد منها، لأنها من مدلولات اللفظ. إذ لا ندرس في اللفظ إلا مدلولين، مدلوله في الحكم ومدلوله الذي هو علاقته، وكلاهما صفتان في اللفظ. إذا قلت أكرم المسلمين، فلللفظ هنا جهة، جهة طلب الإكرام، هذا هو الحكم، وجهة التي عرف بها مكان الحكم، العلاقة بين اللفظ والحكم. إذا سمعنا الكناية وينتقل الآن إلى التعريض، وأنت تعرف بأن الأمور ما كتشتاقش إلا ببعض الاعتبارات، وهذه الاعتبارات أحيانا تكون واضحة فيدركها المرء، وأحيانا تكون دقيقة فيفضي ذلك بالمرء إلى أن يجهد ذهنه ليعرف هذا الفرق، فإن لم يعتد، وهذا ما تعطيه بعض العلوم، فإن لم يعتد على قبول مثل هذه القواعد فإنه يمرن عليها، فإذا ألف أن يفرق بها أصبح شيئا يدخل في ذهنه فيفرق بها. لذلك من القواعد الأولى ما كتقبلهاش العقل، تقول هذا الشيء، ولكن بعد مدة إذا أدخلت هذه القاعدة في الذهن تكون مقبولة وتتصرف بها كما يتصرف بها الذين يقولون بها. وسمي بالتعريض ما استعمل في أصلنا والفرع لتلويح يفي لغير من معونة السياق، وهو مركب لدى السباق، لدى السباق، يعني السباق جمع سابق وهم الذين سبقونا. التعريض لفظ مستعمل في أصله أي معناه الحقيقي، أو مستعمل في معناه المجازي، ليلوح أن يشار به إلى غيره، لكن لا من جهة الوضع الحقيقي أو المجازي، بل من معونة السياق والقرائن، وذلك الغير هو المعنى المعرض به وهو المقصود الأصلي. قوله تعالى خليل: بل فعله كبيرهم هذا، بل فعله كبيرهم هذا. فإذا نظرت إلى هذا الكلام فهو جواب خليل عليه السلام عن قول الكفار: من فعل هذا بآلهتنا؟ فقال: فعله كبيرهم هذا. إذن ما الذي يريده هو من هذه العبارة، وما هو ظاهرها؟ وما هو ظاهرها؟ ظاهرها إسناد الفعل إلى كبير الأصنام، وغرضه أن ينتقل من هذا الكلام إلى ما يريد أن يخبر به هؤلاء، وهو ما ذكره بقوله: نسب الفعل إلى كبير الأصنام المتخذة آلهة، كأنه غضب أن تعبد الصغار معه تلويحا للعابدين لها بأنها لا يصح أن تعبد لما يعلمون، إذا نظروا بعقولهم من عجز الكبير عن كسر الصغار فضلا عن غيره، والإله لا يعزز عن شيء. إذن التعريض هو أن تذكر شيئا وهو غير مستعمل، غير مستعمل، قال لفظ مستعمل في أصله أي معناه الحقيقي، ولكنه غير مقصود المعنى، وإنما تلوح به إلى غيره أي إلى معنى غيره، وهذا التلويح يعتمد فيه على القرائن الخارجية، والقرائن الخارجية هي القرائن العقلية والقرائن التي لا يدل عليها لفظ المتكلم، وربما تكون القرائن التي يعتمد عليها في التعريض قرائن حالية كما في الصنم، تعريض يعتمد على القرائن التي تكون إما حالية وإما عقلية وإما خارجية. مهم أنها لا تكون لفظية، لأن القرائن اللفظية لها مواطنها التي تستفاد بالأحكام وليس التعريض منها. وأنت لو تأملت في طريقة الحركة الذهنية التي يريدها، حركة ذهنية التي يريدها إبراهيم، سيدنا إبراهيم عليه السلام في هذا الكلام، حركة العقلية، حركة الذهنية التي يريدها، هو أنه يريد منهم ماذا؟ حركة الذهن في المحسوس. وحركة الذهن في المحسوسات هي تخيلات تفضي إلى حقائق كثيرة، هو التفكير في المحسوس، لأن المحسوسات يخيل فيها تخيل فيها ينظر فيها متخيلا، ولكنها تفضي في آخر النظر إلى فكر. والقرآن العظيم ذكر هذا، وهو أن ينظر في المحسوسات لينتقل به إلى المعقول، وهذا ما أراده إبراهيم، النظر في المحسوسات لينتقل بها إلى المعقول، بمعنى أنهم ينظرون إلى كبير الأصنام التي اتخذت آلهة، فينتقلون من التأمل فيه إلى درك أنه غضب أن تعبد معه، ولكن بعد ذلك العقل تصبح لديه هنا حرقة تحضر. وطريقة هذا، وهذه الطريقة هي الطريقة التي تسمى عندهم بماذا؟ باستخراج العلم من النفس. استخراج العلم من النفس طريقة أفلاطونية في التعليم، معروف أنه هو لا يطرح عليك التلقين، ولكن يطرح عليك الأسئلة، وهذه الأسئلة منها ينتقل من حال إلى حال إلى حال، إلى أن يفرض عليك ماذا؟ حالة واحدة، ويثبت عليك الحجة العقلية التي لا مفر لها. والتلويح بالشيء هذا هو المراد، حركة ذهنية توصل إلى المقصود الذي يقصده المتكلم، فهو يطلب منك أن تفهم مراده ولكن بحركة عقلية، هو المقصود. فإذا جاء بذلك فلا بد أن تبني مقدمات من المقدمات، وهكذا يسنح بك الذهن أو يمر بك الذهن حتى تصل إلى مراده. وربما عجز الإنسان أحيانا عن الحركة لضعف ذهنه وقوة ذهن المتكلم، فيعرض بمعنى يقصده ويأتي بما يوصل إليه، لكنك لا تستطيع أن تتحرك، حركة ذهنك في هذا لا تستطيع. وهذا ما وقع لإبراهيم عليه السلام، فقد وضع لهم مادة علمية توصلهم إلى مرادي ويكفي، ولكن عقولهم لا تصلح للحركة. قد نفى الشرع عنهم أنهم يعقلون، والعقل اسمه، والعقل هو الذي في حركة، وكل ذهن لا يتحرك من شيء إلى شيء آخر يستنتجه ويستولده منه فليس عقلا. ولم يتبع عمر هنا إلا ما يسمى بالاستيلاد. استيلاد، استيلاد هو استخراج واستنباط الأشياء من الكلام تفهم المراد، هذا هو معنى الاستيلاد. قد علم في علم التعليم أن طريقة الاستيلاد أفضل من طريقة التلقين، لأن الاستيلاد لا تقرأ فيها المادة فقط، ولكنك أيضا تدرب ويدرب فيها العقل على طريقة التفكير. ولذلك يقول لك مثلا تبدأ يسوق، يقول لك كما في علم الجدل، عند يطرح عليك سؤالا أو يضع لك شيئا من الحديث، تبدأ من الحركة الفكرية وكأفترق، ثم يسألك فيقول لك كذا أو كذا فتقول كذا، فيقول أثناء لك تبقى ديال المادة ديال الدليل. أنا المادة ديال الدليل دبارة هي ضرورية، مادة الدليل أصلية في اتفاق الحركة. بعد مثلا أنت نقش معك مثلا وأنت تؤمن بالخرافة، ما قدرت نشي، لأن عندك أنت مرجعيتك في الاستدلال ليست علمية، فخارج ديال المادة. نبقى عندي ما نقول، لا نذهب المادة إلى ما كانت مادة علمية عقلية صرفة تنبني على قواعد ما قدرت نفكر وما قدرت ندير حتى حاجة. لذلك عندما تقول للمرء مثلا هل يعقل أن تجد إنسان يطير في السبيل؟ نعم يعقل، إنما ينكر هذا من يقتصر في نظره على المحسوسات وهم الجهلاء. قسم مرجعية. إذن إبراهيم هنا ما الفرق بينه وبينه؟ اختلاف المرجعية. ما انتهوا إلى شيء، أن هؤلاء يؤمنون بأن أصنامهم تفعل، تخلق، ترزق، تفعل كل شيء، لم ينظروا أبدا في التصور، لأن أصل كل خطأ من كيف يبدأ من التصور، والتصور أصل من أصول العلم. ولذلك يبدأ فيه بماذا؟ بالماهيات، حقيقة الشيء. إذا تصوروا الإسلام على حقيقتها ما كانوا يبنون عليها خلاف الحقيقة. إذا بالمرجعية في الكينة هذا نبي ورسل، والأنبياء والرسل أعظم العقول على وجه الأرض، مع قومين مرجعيتهم الخيال والخرافة. ومن ثم فإنه حينما تناقش امرأة وليست مرجعيتكما على درجة واحدة تنفصلان في جهة المادة الدلالة وينقطع الحد. أن الدليل عندي عقلي شرعي من لو لحنا كنشف ولا نقبل ما فيه، وبذلك يصير الكلام وينتهي النظر ونستفيد. أما إذا قلت علم عقلي شرعي وجداني عاطفي عرفاني بقاو ثنا قديم صحيح الأسس، وصحيح الأسس هذه عاود ثاني بقاو غادي نقصوا، لأن نقصنا نرجعوا أصلا حنا مختلفين في الطريقة وفي المنهج كذا وكذا. مصادر العلم هي التي اختلفت بين الخليل عليه الصلاة والسلام وبين القوم الذين يخاطبه، وذلك تعرضهم شهاباء منصور كأي تعرض عرض بما يمكن لهم أن لو كانت لهم عقول لرتبوا عليه وأوصلهم إلى مرادهم، لكنهم ليسوا قادرين على ذلك لمانع منعهم من ذلك وهم استقر في نفسهم مما هو مانع. إذا هو لوح عرض جاء بكلام عقلي واقعي، ما لهم بشي كلام اللي يقدر مثلا لم يصلوا، لكنهم لم يستطيعوا أن يصلوا. إنك لا تهدي، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدهاء إذا ولوا مدبرين. فعرفنا هنا أن المرجعية الدلالية والاستدلالية إذا اختلفت بين قوم لا يمكن أبدا أن ينتهوا إلى شيء، سواء استعملت الجناية أو التعريض وما شابه. يعني كل حال، بل فعله كبيرهم هذا، طرح هذا الكلام من أجل أن يكون بداية ليفكروا. ولماذا فعله كبيرهم؟ فعله لأنه لا يريد أن يعبد إلا هو، وهل يستطيع ذلك؟ هذا هو السؤال. هذا بغى يمشون في الطريق، وهل يستطيع ذلك؟ لا يستطيع. هم يعرفون أنه لا يستطيع. وإذا كان لا يستطيع ذلك، ما هو من لوازمه؟ من لوازمه العزم. فإذا كان عاجزا على هذا فعزه على أن ينفعكم أو يضركم من ذلك أو لا. لكنه ما تحرفوش، لأن من لم يعرف لوازم الأشياء لا يمكن له أن ينتقل به. نقل الذهنية تحتاج إلى قوة فهم ما يلازمه. فعله كبيرهم هذا بذلك، وما سيكذب، لأنه لم يقصد به إخبارهم، لذلك التعريض ليس كذبا. لذلك يقال إن في المعارض لمندوحة عن الفجر، إن في المعارض لمندوحة عن الفجر. فلو عرضت بشيء وهو يفهم منه خلاف مرادك وأنت تريد معنى آخر لا يسمى كذبا. ولذلك إذا أحرج المرء في حالة من الحالات فإنه يذهب إلى التعريض لأن لا يقع في الكذب. إذا كان صحابة مشوا عليه فهو إذن مشروع، فبل هذا نبي تعمله وخليله. إذن فقد أراد أن يلوح للعابدين بأنها لا يصح أن تعبد لما يعلمون إذا نظروا في عقولهم من عجز الكبير عن كفر، فضلا عن غيره، أي عن غير الكفر من عجز الكبير عن كفر السعر، فضلا عن غير الكفر، لكن لا يستطيع أن يكفر، فكيف يستطيع أن يرزق ويعطي ويمنع؟ والإله لا يعجز عن شيء، هذا ما يريد أن يلوح. ولا كذب في الآية، لأن الإخبار بخلاف الواقع إنما يكون كذبا إذا لم يقصد به الانتقال إلى غيره. ومنه قول من يتوقع صلة والله إني لمحتاج، فإنه تعريض بالطلب مع أنه لم يوضع له حقيقة. إذن فهذه الكلمة إني لمحتاج فيها الإخبار عن الحاجة وليس فيها الطلب، لأن إني محتاج لم يوضع للطلب، ليس دلالة الطلب، لأن دلالة الطلب معروفة، هو الأمر الذي معه الاستعطاف، هو الذي يكون به الطلب. هذا يسمى أمرا على كل حال عند الأصوليين الذين يشترطون مكلف من الذين يشترطون للاستعلاء، لأنك إذا قلت لواحد مثلا أعطيني وأنت تريد اسم ذلك يسمى أمرا. من الذين يشترطون الاستعلاء أو العلو، ما الذين لا يشترطون ذلك يسمى عندهم أمرا، لأن الأمر عندهم هو الطلب. ولكن هو تقول لك لا، الطلاب مع الاستعلاء، طلاب مع العلو، كما يقول بذلك المعتزلة والطباغ والتجديد والشرطي والباجي غيري شعر مجمعرات على كل حال نقول الموضوع إني لم أحتاجه. هذه ليست إخبارا في الحقيقة ولكنها إنشاء في التلويح، هي إنشاء في التلويح يلوح بها إلى الطلب في إنشاء، ولكن في ظاهرها إخبار فهي ليست كذبة، لأنه أعطني لا يمكن أن يدخله الكذب لأنه أصل إنشاء لا يقبل، إذا فهو ليس كذب لأنه كلام إنشاء المقصود. والعبرة بإرادة المقصود لا بظاهر لفظه، وخاصة عند من يقول بأن الدلالة هو ما قصد باللفظ وليس ما فهم. إذن إني لمحتاج، قد تقول بأن هذه جملة إخبارية قصد بها الإنباء والإخبار لا يقصد به إنشاء. نعم لا يقصد به إنشاء، ولكن في باب التلويح يكون إنشاء، إذا استعملته للطرف فإنه يكون إنشاء وإن كان إخبار. إني لمحتاج أي أعطيني جيد. وكثيرا ما تجد أن التلويح يستعمله الناس كثيرا وهو لا وهو كلام فطري ليس مخصوصا بقوم ولا بلغة ولا بلغة. تقول شي واحد مثلا واش غادي تقول لك عيان شوية، ليس جوابا عيان، خبرك عن حاله يعرض بأنه راه ما عرض بعدم حب الذهب. إذن فهذا في حقيقته خبر عن حال ذاته وليس جوابا عن السؤال، لأن السؤال هو لا نعم هو السؤال هو جواب السؤال، لكنه يستعمل في هذا ويفهم منه المراد. والتعريض كلام متداول كل يوم تجده في تعابير القوم تكلموا بلغة العربي أو بغيرها. إذن كلام لم يقصد به ظاهره وليس الإخبار بظاهره والمطلوب، هذه هي التعريض، ولكن لينتقل منه إلى غيره. قال لم يوضع له حقيقة بل إنما فهم المعنى من عرض اللفظ من عرض اللفظ أي جانبه. والكلام على الكناية والتعريض ذكر مستوفا في شرحنا طيب افتحر نور الأقح كتاب في علم البيان، ما نور الأقح وهي منظومة في علم البيان شرحها بفيد الفتح كتابه منه ما مطبوعه. إذن ننتقل الآن بعد ما عرفنا أن التعريض المقصود بها هي الانتقال إلى اللوازم، الانتقال إلى اللوازم التي هي مراد المتكلم. إذا قال مثلا شاعر وهو يصف إنسانا بالجبن إذا صوت العصفور طرف أذنه، وشد من باب الكناية ولا من باب التعريض؟ نعم إذا صوت العصفور طرف أذنه ولكن حديد ناب عند الترائب، وشاد من باب الكناية ولا من باب التعريض؟ شنو ظهر لكم؟ نعم اختلف الأئمة في ذلك، فنشأ من اختلافهم مذهبان مشهورا. قال قوم هو التعريض، نريد منهم الآن يعرفوا ما وجهه، يعني كيفاش فهمتوا بأنه تعريض، ما وجه قولكم انه تعرض ليش؟ الكناية قد يقصر اللفظ مثل الذي يقصر الواقع. لا صح. طارق لم يقصر. نعم. إذا لم يقصر. وإنما هو؟ إذا كناية عن الخوف. تعرف. جيد. كناية لا جواز إرادة على إذا طار فؤاده ليس تعريضا، يعني ليس كناية. يقول لك ليس كناية، هي مفروض به لازم المعنى لا جواز إرادة على الأقل. إذا هنا طار فؤاده ما مكان. استعار كين على تقل على هذا الأسباب استعار عرفنا كين استعار أشجبيه الكناية ولا تعريض؟ كيف عرفت بأن الكناية؟ ما وجه قولك طار فؤاده كناية؟ كلكم سؤولكم كاملين واش تعريض ولا كناية؟ نعم نقصد الذي من معناه هو الخوف، لأن من معنى ما وضع له طار فؤاده كين خائف طار فؤاده كيف؟ هذا هو اللفظ لم يوضع لحقيقة ما كانش، لأن الطيارة معناه وتحلق في السماء هذا هو حقيقة الطيارة، فإن اطلق على غير هذه الصورة فهو غير حقيقي. إذا كان مثلا تضرب بزاف ولا يبغى يخرج ولا كذا هذا ليس هو طيارة حقيقي، إنما هو مشبه بشيء الطائر في السماء. إذا فإن ما عرفت أن في هذه الكلمة أشبه بكم لا غير مشهور، أريد قرر لي هذه الفقه هذه أجيبها غدا. إذا صوت العصفور طار فؤاده ولكن حديد الناب عند الترائب، وبغيتكم تقروها تقريرا قواعديا. إذا صوت العصفور طار فؤاده ولكن حديد الناب عند الترائب، راه عندكم الكتب ديال الاستعارات، عندكم الكتب ديال الكناية والتعريض، فيها تكون هذه تبركة غادي تقدروا بالقواعد اللي فيه تبصروا بهذا البيت وتريدونه إرادا محررا مقررا، بحيث تطرحون ذات واحد نزل إما أن يكون تعريضا وإما لأن ما يمكنش يطلقه لأن التعريض والكناية بينهما فرق أصلي يفصل بينهما. إذا غادي تجيبوا لنا هذا التقرير وتقرروا لنا هذا الشاطر تريدونه إرادا محررا مقررا محررا غادي تحيدوا منه الشبهات الوجه التي يشتبه فيها أنها غيره هذا هو التحرير. والتقرير هو أن تأتوا بالأدلة والقواعد التي تثبت ما تقولون هذا هو لأن التحرير يبدأ به من أجل إزالة الاشتباه تحيد وجود الشبه لتكون بين الأشياء المشتركة. فإذا أزلت الشبه وأزلت جميع الأوصاف التي تؤدي بك إلى الالتباس تبدأ في التقرير. حرروا وقرروا والمحررون والمقررون هم من يفعلوا هذا الطريق. عندكم سطر من البيت قرروا وحرروا حرروا ثم قرروا. هل هو من باب الكناية أو التعريض؟ هل هو من باب الاستعارة؟ إذا كان من الاستعارة شمن نوع من الاستعارة وهكذا. وكان قلوا يلا غادي تكتبوا ذلك هو اللي فيه الشاهد. ولكن حديد النابي عند الترائب هذا ماشي مشكل غادي نقراوه مرة أخرى. ولكن حديد النابي عند الترائب المعنى ديالو بشي لحد درجة إلا يسمع الفؤاد الطير كيغني كيبغى القلب ديالو يخرج هو جبان فائز رعديد ما يقدرش يسمع الطير الطير كيسمعو كيترعد. إذا قلنا هكذا يقرر هذا اللفظ. وعندنا هنا واحد المشكل فهو بغيتكم تشوفوا تكون مثلا الباب الاول في الاجماع هذه الظرفيه هذه واش طلعتوا فيها على شي حاجه واش هي ظرفيه حقيقيه ها شكون فيكم اللي يقدر دابا يقرينا هذا المثال بغينا شويه الشيء اللي كنقراو نشوفوه مطبق باش نعرفوا واش كنتبعوا به ولا كنهضروا هنا. الباب الكتاب الاول في الاجماع واش الكتاب هو اللي في الاجماع ولا الاجماع اللي هو في الكتاب؟ لأن الإجماع هو معلومات هي التي تجب أن تكون في الكتاب وليس الكتاب هو الذي يكون في الإجماع. كيف وقع هذا النوع من الإضافة من الظرفية في هذا التعبير؟ هذا هو السؤال. كتبوه وجاوبوا عليه. إذا بتجاوبوا عليه ما جاوبوا يلا جاوبوا أنا كنسمع. واش أنت حطيه؟ أعطينا سيدي نستفدوا منه. نورنا على البناني جاوب عليه وكما شفتوا مش قال البناني؟ من فهم منكم طريقة تقرير هذه الظرفية؟ الكتاب الأول في الوضوء، الباب الأول في الوضوء، الفصل الثاني في فرائض الوضوء. كن فيكم هلات سلموز وين الكتب؟ جميع الكتب في هذا الشيء. أورجوه إرادا مقررا محررا أخرج هنا من الورطة رأوا لك الظرف عنه هو المظروف والمظروف هو الظرف قلبت عين القضية في هذه المسألة. كان واحد يكتب سميته دروع الجمعة مصطلح الأصولي كذا أنا كنت طيب كان عندي هنا ما كان شو واحد فيكم انتهوا ده ديته كل الجهة هذا اللي في الجبهة ولا تكتب راه في واحد قرير تستعينون به جابه هو في هذه المسألة ديال الظرف التي تقع في هذا المقام يمكن أن تستعينوا بها في فهم الكتاب الأول في الإجماع الكتاب الثاني في السنة الكتاب الثالث في القرآن. من الذي كان في الأول من الذي كان في الثاني وش الكتاب هو الذي في المعلومات وهي المعلومات هي اللي كاينة في الثالث. ما وجه تقرير هذه اللفظة أو العبارة على طريقة الوجوه العربية الحقيقة ما كاينش نشوف الطريقة اللي كاين أخرى من غير الطريقة نرى قررت وحررت فهد الوقت غير بغيتكم تخدموا شوية. إذا عاد يكون عندكم هذه المسائل غادي نشوفوا شنو غادي نديروا فيها غدا عندكم تقول راه ما شفنا ولا شي حاجة راه غادي نقول لكم إذا ما شفتوها شيء شكون تمشيو تشوفوها وما خصك واحد يعاون داخل راه كاين في البناني في الاول كاين كتب اخرى بحال العطار بزاف وربما الذي اورد التحقيق هو صاحب هذه البيانات وتقدروا ترجعوا لتحرروا هذه المساله فانها من اهم المسائل التي تفتح لك طريقه التمرن والاستغلال لهذا العلم اللي كنقراو في الممارسه يعني التمرس والتمرن هو المقصود. نرجع إلى قضية التعريض والكناية. قلنا بأن التعريض هو ما سبق ذكره وهو أن يأتي الرجل بلفظ لا يقصد وجوده أو هو موجود ولكن يريد بك أن تنتقل إلى لازمه. فما الفرق بين التعريض والكناية؟ قلنا بأن التعريض الذي بينهما هو أنه في الكناية اللفظ حقيقي وفي التعريض تارة يكون حقيقيا وتارة يكون غير موجود ولكنه يقصد به ما هو موجود. تنبيهان الأول ما ذكره السبتي من أن التعريض حقيقة خلاف ما في المفتاح. تبهد في التهم الأصوليين دبهما ما تهمهمش التعريض والتصريح وذلك الشيء وشنو هو طريقة الانتقال، لأن هذا يعتنوا بها علماء المعاني. دب الأصولي هو غير يعرف دبا شنو هي المفضاء والعلاقة ديالها بالأحكام، من درجة عندها بالأحكام، يعني الأفراد التي تدخل تحت هذا اللفظ باش من قوة باش من دلالة دخلت بالحقيقة بالمجاز بالتأويل بالظاهر بالنص شي تهم. إذن عندما قال حقيقة هذا هو الموضوع ديال الأصول الحقيقي، وخطيرة هذا الشيء لهم، ولكن الغرض ديالهم هو يعرفوا يستحموا. إذن التعريض حقيقة هذا ما ذكره السبتي، ولكنه مخالف لما في المفتاح للسكاكي. وتعرفوا دابا أن هذا السكاكي هذا بدأ التعليم عندما كان في العمر شحال تقولوا في العمر ديالو هذا السكاكي شحال ملي كان في العمر ها؟ شحال كان في عمرو ديالو ملي مشى يقرا ملي بدا يقرا ها؟ نسينا هذا هذا بأحسن نسان هذا لا بسيرة بعد 32 مرة بدأ أمشي تعلم الحروف سبب أنه يقلب عليك رسالة ومرقة لا لا دعم أنه لا تنسى تعلم القرآن يعني لا ما تعرف يكتبوا أنا بوحدي مشاك يقلب ومستخدم وصل لك الشيء اللي يبغاه بعد هذه المدة ولم يرجع عن العلم إلا وهو من إكبار أئمة المعاني والبيان والمعقولة قد سبع عمر كانت هي من درسة عمره بأيام تبقى فيه حتى تكون عنده 700 عام كان كيف تجيب الحلقات يقضي غرش يمشي في حالة 32 سنة الرجل باش بدا وابن حازم بدا 28 سنة ولا 29 الرجل ما تعرف ما هي النوافل ما تعرف ما تتحل النوافل ولا ما تتحل مشى قال لك السبب انه دخل واحد دخل مسجد في جنازة وغلس قال واحد قم صلي صلاة قم صلي تحية المسجد لا تحية المسجد وملي رجعوا من الجنازة رجعوا بعض العصر دخل ومشى كينسل قال لي واحد كتنسى في هذا الوقت ألا تعرف وقت حرمة النوافل ولا وقت الكراهية قتل الحمد صباح الدكتور جو مشى عندي ابن لب كان معروف انه هو بدا معاه في الفقه المالكي ومن دخل الفقه المالكي انتقل الى الشافعيه ومن الشافعيه انتقل الى الظاهريه هو مش استفاد من هذا كان مالكي شافعي ظاهري تبارك الله من هذا انت لا معنى ان تسمع من دبل شي واحد دبل شي ثلاث ساعات تقول تقرا تقرا تقرا يقول لك وانا كبر ما تعرفش ما تعرفش كيما تعرف الاراده وابن القاسم تبدا يقرا وابن القيم كيف تبدا القيم يقرا راه عنده دراري عنده دراري يقول لك مش نقرا انا ابن القاسم تيشير وعنده دراري هذا بعدا الدري فكر في الموضوع قضيته ليست في قضيه العمر ولا تجب الناس يمشوا في الاخر ووصلوا المساله كما ذكرنا هذا السكاكي هذا اصم ما تسمع ما تسمع الراد ما تسمع عنده خلل هذا السكاكي ولكنه في تحريره لعلم البيان غلب عليه حب التحليل العقلي لذلك كان محمد عبده عندما اراد ان يرد علم البلاغه والبيان اصله لم يقبل ان تدرس كتب السكاكي وانما طلب ان تدرس كتب الجرجاني قال لان السكاكي ادخل اليها ما ليس فيها وهو المعايير العقليه في بحث اللسانيات بحث الاحوال ديال هادشي ما كيقبلوش هما الطلبه ديال كانوا مع الحافظ ديال محمد عبدو الذي رد البلاغه الجرجانيه عبرتها ورسالتها كان يكره هذا على كل هذه المسائل اللي كيهمنا تيهمنا ان السكاكي والسبتي اختلفوا في هذه المسائل دابا هو تيقول بان التعريض حقيقه وما في المفتاح وحققه صاحب كشف الكشاف اذا قلنا قال في كشف الكشاف بل يكون حقيقه او مجازا او كنايه اشتي ها هو ها هو دابا داكشي اللي قلت لك ساعه قلت بانه راه كيكون كنايه تعرف كيكون كنايات ها قلنا ما يمكن اذا قلنا قد يكون حقيقه لانه في الاول ان يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي ليلوح بغيره مثاله اني محتاج وفي الثاني ان يستعمل في معناه المجازي كمثل ما تقدم واما في الكنايه فبان يستعمل في معناه الحقيقي مرادا منه لازمه ليلوح بغيره إذا يستعمل اللفظ ثم تنتقل منه اللازم ثم تنتقل منه إلى ماذا انتقل منه إلى المراد في تسلسل المراحل التعريض ثم الكناية ثم المعنى المجازي هو اللازم ثم يلوح به إلى غيره وهذا التفصيل في حقيقة الأمر هو الذي قرروه جميعا في سجل البلاغة. الثاني دابا هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الأول أن التعريض حقيقة إلا الفرق كاين، لأنه ما غير كيف تقف لأن كل معنى أريد به أن يتشار به لا يلوح به إلى غيره ماشي بطريقة الكناية، لأن طريقة الكناية كتنتقل من لفظ حقيقي وتنتقل منه إلى لفظ حقيقي وتنتقل منه إلى لفظ حقيقي، وذاك هو المراد. تلويح تعرض لا، قد تنطق بلفظ حقيقي وبلفظ مجازي، وغرضك اللازم الذي لا يدل عليه ذلك بالكناية ولكن يلوح إليه أي يشار إليه به، فالإشارة هي التي توصل إلى ذلك. وهذه كلام راسي زند الهدرة. إن الثاني أن الكناية عند الفقهاء أعم منها في اصطلاح البيانيين. الكناية عند الفقهاء أعم منها في اصطلاح، فإنها عند الفقهاء ما احتمل معنيين. لذلك حينما تجد في الكتب ديال الطلاق الكناية ولا في كتب النادر ولا في كتب الحيل هكذا، راه ماشي هي الكناية البيانية. ذلك تعبير الفقهاء بالكناية في باب الطلاق ما يقصدوش بها الكناية التي تدرس في علم البيان. لذلك لا بد من الفصل بين هذين المصطلحين حتى لا يظن المرء أنهما شيء واحد. فإنها عند الفقهاء ما احتمل معنيين فأكثر، سواء كان أحد المعنيين أو المعاني لازما لغيره منها أم لا، سواء كان لازما أو غير لازما. فلذلك تجد أنهم يطلقون ببعض الكلمات التي لا يمكن أن تفهم منها اللازم، ولكنه كنا بها عن الطلاق. الكناية البعيدة والكناية القريبة، قد يقول مثلا المالكية الكناية بالنسبة للفقه المالكي ألفاظ لم توضع لذلك المعنى وليس فيها التلازم، يطلق بها، يقول مثلا اسقني فيقصد به الطلاق، فمنهم من يطلق بها. إذن هنا مبقاش كياخذوا بذلك الطريقة ديال التلازم ولا بالاستخراج ولا بأي شيء. اسقني يقصد منها الطلاق يقع الطلاق، هذا في واقع الأمر مخالف لما عند كثير من العلماء من أن الأحكام الشرعية يجب أن تكون بألفاظ شرعية، ولكنهم توسعوا في هذه المسألة لاعتبارات فقهية. إذا الكناية عند الفقهاء في باب الطلاق وفي غيرها من الأبواب، يجب أن نعرف أن الفقهاء أصلا بينهم لم يتفق في الكناية. الكناية في باب النكاح عند الشافعية ماشي هي الكناية عند المالكية، ماشي هي الكناية عند الحنفية، ماشي هي الكناية عند الحنابلة، لأن هذه الكناية منهم من يتشدد فيها، ومنهم من يوسعها، ومنهم من يقبل منها بعضا ويرفض بعضا، لكن كلهم لم يلتزموا بالطريقة البيانية الكناية، ماشي تفهموا منه لازم معناه ولا أن تنتقل منه إلى لازم. أما التعريض، إذن الكناية عند الفقهاء واسعة وعند البيانيين ضيقة، وما ذكر المصنف هذا إلا ليشير إلى أمر، وهو أن الألفاظ في الفنون وإن اتفقت في بعض الجهات لا يستغنى عن مراجعتها في ذلك الفن، خامة لكن يكتقرأ في علم البيان والقتاء في الفقه ولا القتاء في الأصول ولا القتاء في شبه الصقرة لا يستغنى بذلك عن دراستها في ذلك الفن. ولا بد أن نعرف مسألة أخرى، أن وخاج أن الفقهاء دب عندهم هذه، فالفقهاء أيضا لهم اصطلاحات تقصهم، رجب غير المصطلحة للدين المالكية أراه فيها خدمة من أشد ما فيها من المشي. أنا ركيت المصطلح الدب في هذه الكناية والتعريض والصريح وغير الصريح في المذهب المالكي، وهذا هو تجد فيها مذهب قبع الفقهاء مثلا عندما ينطقون بكلمة تكاد تخص به واحد اللي يقولها، وكان في استعمالات للغة يختص بها بعض العلماء معروفين وحدهم في الاستعمال، وينبه على ذلك من الذين أخذوا عنهم ملك ينبه على المصطلح دين الشرع، يقول وما يقوله يريد به كذا، فهو يعني ولا يشاركه في ذلك المصطلح. إذن فالكناية عند الفقهاء التي يقع بها الطلاق ويقع بها العتق ويقع بها النذر ويقع بها كثير من الأحكام الشرعية ليست هي التي تجدها في علم البيان. إذا اللي يسمع في كناية عن الشافعي اقتربها عنهم عن الشافعي، والمشهور عندهم ماشي الحد ديال الكناية فقط. وأما التعريض فمعناه في اصطلاح الفقهاء والبيانيين واحد على الظاهر عند المحدث، ولكن لا تنسى بأن ما ثبت به البيانيون قواعدهم لم يثبت به الفقهاء قواعدهم، لأن البياني شنو كيدير؟ الشعب ديال العرب ويرجع إلى أشعار العرب وإلى نثرهم. الفقار ما تشوفوش ذلك في بوحده. فالتعريض مثلا وإن لم تكن على الوجه الذي عند البيانين إذا رأى فيها الفقه بقرينة من القرائن غير التي تستعمل في التعريض عند الفقار يقدرها إذا تعريض ويحكم فيها بما يحكم في اللفظ الصريح بناء على أنها حقيقة عند الفقهاء بما قصد إذا عرضت مثلا بلفظة ليس تعريضا عند البيانين ولكن الفقيه رأى أن فيها تعريضا عند الفقهاء غادي يحكم عليك بما يستلزمه ذلك اللفظ بحال القذف مثلا إذا مثلا تعرض بشي لفظة ديال القذف قذف مثلا ولكن عند البيانين تشوفوا بأن هذا ما في تعريض كتمشي عند الفقهاء تشوفوها بقارنة لأن الفقه في واحد القضية تنزيل الأحكام على المصطلحات وخاصة في باب القضاء لا علاقة له بالضوابط اللفظية ما عندوش علاقة بالضوابط إذ يمكن له أن يسأل عن أشياء تنطق بها وأين وفي أي مكان وشنو وقع ومن الجدار بينكم ويثبت عليك التعريض ويثبت عليك الكناية بالقرائن اللي كانت حاضرة في ذات الحالة الخاصة ذات الألفاظ هنا ولذلك يقال الألفاظ لا تحمل على حقائقها فما تحملوش على الحقائق ديالها هذا بل هذا وإنما تحمل على ما دلت عليه وعلى المقصود منها إذن هذا هو التعريض عند المحاشي إذن لفظ التعريض لابد أن يكون مركبا يعني أن لفظ التعريض لابد أن يكون مركبا قاله السباق حائز قصب السبق في الفن كابن الأثير يعني ترتيبا إسناديا والله أعلم وقد يطلق التعريض على المصدر وهو ذكر اللفظ إلى آخره كالكناية واحد المشكلة قلنا بأن الكناية هي اللفظ ليس كذلك وقد تستعمل في الحاجات أي في المصدر ماشي في اسم اللفظ في المصدر فتقول هذه كناية أي هذا الذي فعلته كناية فتطلق على المصدر نعم هذا كناية يعني هذا الذي صدر من كناية وينظر إلى الحدث ولا ينظر إلى اللفظ قد يكون هذا وهذا سيلازمك في جميع الأفكار يطلقونها أحيانا على الاسم وأحيانا على المصدر جميع الأسماء ديال الألفاظ تتلقى هذا الشيء على الحاجات على المجاز المجاز هو اللفظ الحقيقة هو اللفظ ولكن أحيانا يستعملونه في المصدر مجاز مجاز هذا الذي نطقت به مجاز يقصد هذا الحدث الذي صدر منك وهو هذا نطق مجاز نطق المجاز وليس لفظ على كل حال فهذا معروف في المصطلح إذن عرفنا التعريض أم لا؟ عرفتوا التعريض ولا مازال؟ أتحفظون بعض الكلمات المتداولة في اللغة وفيها التعريض حاجة. يقول في كلمة وهي تعريض. ها؟ ماشي؟ ما كتشوش؟ يقول رحنا ما كناخذوش المزاد إلى شيء. رحنا مثلا في الجوش في المحاكم يعرض به أي يأتي بكلام يريد به أن يفهم منه الآخر مرادا غير الذي نطق به مش معروف كتلقى دابا كثير من الكلام راه ماشي احنا اللي كنسرقوا الزرافة سميتو وليه راه ماشي احنا اللي كنسرقوا الزرافة الزيادة ديال الناس يعرض به ويذكر له هذا ليفهم منه المراد فهم عرض بزاف في الكلام ديالها وجيبوا لي الكناية في الدارجة بحال دابا جبت التعريض ما كاين مشكل عرضتهم بلفظين يفهم منه لازم ديال ذاك المعنى لينتقل منه ولكنه لا يستلزمه لغة وإنما ينتقل منه لقرينة لأنها تعتمد هو على القرائن لقرينة هي التي تبين مراده منه قال مثلا وقع لأن ذاك مثلا ماشي احنا اللي كنسرقوا الزعف ميتو وما كنسرقش السيد اللي قلت لي كنسرق راه هذيك من كيفاش يكون تعريض اذ من شرط التعريض ان تكون هناك قرينة حالية او خارجية تفسر مرادك وتبينه فهم لابد تكون شي قرينة اذا كان ذاك فيه فعلا كان كيسرق الزعف فهم اما اللي ما كانش ما كيسرقوا ما كيفاش يكون تعريض غيكون كلاما غير مفيد مفهوم ها فهمت شو ولا لا واضح باين واش باين ولا ما باينش اذا قلت للانسان كلاما ولم ترد ظاهره وانما اردت ما يفهمه منه بطريق اللزوم، ولكن مع وجود قرينة تدل على المراد هذا هو التعريف. وما في الكناية علاش ليس إذا التعريض يعتمد على ماذا؟ على وجود قرينة خارجية ينتقل بها ومعها إلى المراد. أما الكناية فهو أن تعبر بشيء عن غيره وتريد لازمه وهو ما سبق. هم شيء. ولكن دابا هذا اللازم يكون في الكناية. واش هو لازم لابد منه؟ هل مثلا لأن ليس كل من طال ما كل من وسع الشف ديالو غادي يكون الصدر ديالو وسع. على سؤالي كان الناس اللي غلاظ ما كيصبروش الغلاظ هما كاع صعاب هو يكون صعيب لان ما فيش تلازم. كثير الرواد هذا كثير الرماد فيه تلازم، لان كثير الرماد كثير الاحراق كثير كذا كتوصل كثير الضيوف والجنة، ولكن في هذاك وسع الجنة غير قلنا واش لازم يكون ولا ليس بلازم يكون ذاك يعني اللزوم بحسب ما قصدوا. نحن بحسب القصد ماشي لازم يكون ثابت عقلانيا. اذا فالكناية عند الفقهاء عامة وعند الاصوليين خاصة، والتعريض عندهم نفسه، الا ان وخذلنا هذا الشيء فان التعريض عند الفقهاء وان قاله النبي انا مستحيل يجب ان ننظر فيه من زاوية اعتبارات مثل قدرنا بينهما ترادف. لا ما بينهمش ترادف. طريقة ما هي ما بينهمش اتحاد، لأن من شرط الترادف الاتحاد في المعنى بين اختلاف المعنى. كناية وحدها تعريض وحده. تلويح ومن تلويح من لوازم التعريض. التلويح من لوازم التعريض. قد يكون التلويح وليس تعريضا، ولكن التعريض دائما يستلزم التلويح. وما الشيء ومن الذي يستعمل هذه الأشياء؟ هذه الأشياء إنما تستعمل حقيقة في الذين يستعملون أساليب الكلام في الشعر وفي النغم. وما لك يستعمل هذا الشيء؟ يستعملوا الكناية والتعريض وهذه الأمور هذه من أجل البلاغة. ما بحاجة. أصلا الله.